بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في هذه المسألة وهي ما إذا قال المالك للأجير إن خط الثوب خياطة فارسية فلك درهم وإن خطه خياطة عربية فلك درهمان. وهذه المسألة البحث فيها في مقامين. المقام الأول ما إذا كان متعلق الإجارة دائرا بين المتباينين، والمقام الثاني ما إذا كان متعلق الإجارة دائرا بين الأقل والأكثر. فبالنسبة للمقام الأول وهو ما إذا كان متعلق الإجارة دائرا بين المتباينين، فهذا المقام أيضا يتصور على صورتين. الصورة الأولى أن يكون مضمون العقد منحلا إلى إجارتين، وقد سبق الكلام في هذه الصورة وقلنا بأن العقد حينئذ صحيح في الصحة الترتبية. الصورة الثانية أن يكون مضمون العقد إجارة واحدة على الخياطة المرددة بين الخياطة الفارسية والخياطة العربية. وهذه الصورة وهي ما إذا كان مضمون العقد إجارة واحدة على الخياطة المرددة بين الخياطة الفارسية والعربية، ذكر سيدنا قدس سره بأنها متصورة على نحوين. النحو الأول أن يكون متعلق الإجارة هو الفرد المردد ثبوتا لا إثباتا، أي أن متعلق الإجارة هو إحدى الخياطتين على نحو لا تعين له لا ثبوتا ولا إثباتا. والإشكال على هذه الصورة واضح مما مضى، حيث ذكرنا أن الفرد المردد ثبوتا الذي لا تعين له حتى في علم الله لا يصلح أن يكون مشخصا للملكية في وعاء الاعتبار، وإذا لم يكن للملكية مشخصا في وعاء الاعتبار لم يكن لها تشخص اعتباري، وإذا انتفت الملكية فصحة الإجارة حينئذ منتفية بانتفاء موضوعها. النحو الثاني أن يكون متعلق الإجارة هو الفرد المردد إثباتا لا ثبوتا، بمعنى أن متعلق الإجارة في قوله استأجرتك للخياطة فإن خطه فارسيا فلك درهم وإن خطه عربيا فلك درهمان، متعلق الإجارة ما يختاره من الخياطة خارجا، فهو يقول أي الأجير يقول للمستأجر ملكتك ما أختاره من الخياطة خارجا، وحيث أن ما يختاره متعين ثبوتا إلا أنه مجهول إثباتا، كان متعلق الإجارة هنا هو الفرد المردد إثباتا. وقد أفاد سيدنا قدس سره بأن هذه الإجارة فاسدة، وذلك لأحد المحذورين. المحذور الأول بأن هذه الإجارة، وإن عبرنا عنها بأنها متعلقة بالفرد المردد إثباتا، إلا أنها قد تكون من قبيل الفرد المردد ثبوتا. والوجه في ذلك أن ما يختاره من الخياطة خارجا قد لا يقع أصلا، إما لغفلة أو لإعراض أو لعائق يعوقه عن الخياطة. فإذا لم يقع ما يختاره من الخياطة خارجا لم يكن ما يختاره من الخياطة مما له تعين حتى في علم الله، فإن علم الله تابع للواقع، وما لا واقع له فلا علم به. وحينئذ ستكون الخياطة الخارجية، أي ما يختاره من الخياطة خارجا مما لا تعين له حتى في علم الله، وما لا تعين له فلا يصلح أن يكون مشخصا للملكية في وعاء اعتبارها، فالملكية منتفية لعدم مشخصها، وصحة الإجارة حينئذ منتفية لانتفاء موضوعها، فيكون هذا النحو من قبيل النحو الأول الذي سبق بيان فساده. المحذور الثاني الذي طرحه هو أنه هذا النوع من الإجارة مستلزم للتفكيك بين الصحة وبين الإلزام، والتفكيك بين الصحة والإلزام غير محتمل. ونحن نبين قرر كلامه بما يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى لأنه قام الدليل على الملازمة بين الصحة والإلزام بالتسليم، والدليل على ذلك إما المرتكز العقلائي المضى شرعا القائم على الملازمة بين صحة العقد المعاوضي وبين الإلزام بتسليم العوض والمعوض، أو أن الدليل على ذلك هو نفس الآية المباركة وهي قوله تعالى أوفوا بالعقود. وذلك لأن الأمر في الآية إما مولوي وإما إرشادي، فإن كان الأمر مولويا أي أن مفاده وجوب الوفاء بالعقد تكليفا، وأن الصحة مدلول التزامي لهذا الأمر، لازم الأمر بالوفاء صحة العقد، فحينئذ نقول بما أن الصحة مدلول التزامي للأمر المولوي بالوفاء، والمدلول الالتزامي تابع سعة وضيقا لمنشأ انتزاعه ولمنشأ التزامه، وحيث أن منشأ انتزاع هذا المدلول الالتزامي هو الأمر المولوي، يعني هو وجوب التسليم والتسلم، لم تكن الصحة المنتزعة عن الأمر بالتسليم والتسلم أوسع من ذلك، بحيث يكون العقد صحيحا مع عدم وجوب الوفاء به، مع عدم وجوب التسليم والتسلم، حيث فرضنا أن الصحة مدلول التزامي للأمر المولوي بوجوب الوفاء. وإن قلنا بأن الأمر إرشادي، يعني إرشاد إلى صحة العقد بناء على من يقول بذلك، إذا كان الأمر المولوي إذا كان الأمر في الآية إرشادا إلى صحة العقد فأيضا كذلك. لما؟ لأن تحديد نوع المرشد إليه تابع للسان الإرشاد، تحديد نوع المرشد إليه متوقف على صيغة ولسان الإرشاد الذي تحقق به، وحيث أن المرشد إليه هنا هو الصحة، ولسان الإرشاد إليها هو الأمر بالوفاء. فالأمر بالوفاء هنا وإن لم يكن مرادا جديا لأنه مجرد إرشاد إلى الصحة، إلا أن الإرشاد إلى الصحة بلسان الأمر بالوفاء يوجب ظهور الآية في أن الصحة المرشد إليها هي الصحة في دائرة وجوب الوفاء، بحيث إذا لم يجب الوفاء فليس هناك صحة، أو على الأقل مانع من إحراز صحة سعة الصحة الأوسع من ذلك. يعني الإرشاد إلى الصحة بلسان الأمر بالوفاء مانع من إحراز كون الصحة المجهولة أوسع من دائرة فرض الأمر بالوفاء. إذن فبالنتيجة عندنا مدركان، إن المرتكز العقلائي وإن الآية المباركة، على الملازمة بين الصحة والإلزام بالتسليم، بحيث إذا انتفى الإلزام بالتسليم انتفت صحة المعاملة. هذه هي المقدمة الكبروية. وأما المقدمة الصغروية في المقام، فإننا إذا افترضنا أن متعلق الإجارة ما يختاره الأجير من الخياطة خارجاً، حيث يقول الأجير ملكتك أيها المستأجر ما أختاره من الخياطة خارجاً، حينئذ لا إلزام بهذه الخياطة، لا قبل اختيارها إذ لا إجارة، فإن متعلق الإجارة ما يختاره من الخياطة خارجاً، فقبل الاختيار أصلاً إجارة ما موجودة حتى يكون ملزماً بها، وبعد شروعه في العمل الإلزام يكون من قبيل طلب الحاصل، وطلب الحاصل محال على الحكيم. إذن فبالنتيجة هذا النوع من الإجارة لا إلزام فيه بالعمل، لا قبله لعدم الإجارة ولا بعده، لأنه مستلزم لمحظور طلب الحاصل، وطلب الحاصل محال على الحكيم. فإذا انتفى اللازم ألا وهو الإلزام بالتسليم، انتفى الملزوم ألا وهو صحة الإجارة. فإن قلت، وهذا إن قلت غريبا منه ذكره هنا ولكن نحن نذكره كما ذكر، فإن قلت هو ملزم بالجامع لأنه لما استأجره على الخياطة إن كانت فارسية فبدرهم وإن كانت عربية فبدرهمين، إذن فهو ملزم بجامع الخياطة، فلا بد أن يختار أحد فردي الجامع. قلنا، والجواب أغرب من السؤال، قلنا بأن إلزامه بالجامع فرع صحة الإجارة، وصحة الإجارة فرع تحقق متعلقها، والمفروض أن المتعلق مما ليس له تعين حتى في علم الله، وإذا لم يكن له تعين في علم الله استحال أن يكون مشخصا للملكية في وعاء الاعتبار، فصحة الإجارة منتفية بانتفاء موضوعها. فدمج المحذور الثاني في المحذور الأول، وافترض أن متعلق الإجارة هو الجامع، مع أن فرض المسألة أن متعلق الإجارة هو ما يختاره المكلف من الخياطة خارجان، ولعل هذا الذي ولعله سهو من قلم المقرر ذكر هذا الإشكال والجواب عام. هذا تمام كلامه زيد في علو مقامه بالنسبة إلى هذا النحو، ألا وهو فرض كون متعلق الإجارة، فرض كون مضمون الإجارة، فرض كون مضمون العقد إجارة واحدة. وهنا ملاحظات ثلاث. الملاحظة الأولى، ما ذكرناه سابقا من أن أمر الإجارة غير منحصرا في هذين الشقين، وهو أن يكون متعلق الإجارة إما الفرد المردد ثبوتا أو الفرد المردد إثباتا. بل يمكن أن يكون متعلق الإجارة في مثل هذه الموارد هو الكلي كلي الأحاد. وبيان ذلك كما سبق بأن الأحاد إذا قال استأجرتك على إحدى الخياطتين، الأحد إما أن يؤخذ على نحو المشيرية إلى الخارج، وإما أن يؤخذ على نحو الموضوعية. فإن أخذ على نحو المشيرية فهو مما لا واقع له، إذ ليس في الخارج إلا الفرد المتعين، وليس في الخارج ما هو مشار إليه بعنوان الأحد. إذن فحينئذ الإجارة في مثل هذه الصورة فاسدة لعدم متعلق لها. وأما إذا لوحظ الأحد على نحو موضوعية كان متعلق الإجارة كلي الأحد لا فرد الأحد، كان متعلق الإجارة هو الكلي، إلا أنه كلي بدلي يعني صادق على كل من الفردين على سبيل البدل. واختيار التطبيق بيد من؟ بيد الأجير. استأجره على كلي الخياطة الصادق على أحد الفردين من الخياطة الفارسية أو العربية على سبيل البدل، واختيار التطبيق على أحد الفردين بيد الأجير. وحينئذ فلا يرد المحذور الأول أن متعلق الإجارة مما لا تعين له، فإن المفروض أن متعلق الإجارة هو الكلي، والكلي متعين في وعاء الاعتبار، فهو صالح لأن يكون مشخصا للملكية في وعاء اعتبارها. ولا يرد المحذور الثاني أنه لا إلزام بالعمل، فإن تعلق الإجارة بالكلي يقتضي إلزامه باختيار أحد فردي الكلي، وحينئذ فلا مانع من صحة الإجارة في مثل هذا الفارض. الملاحظة الثانية أنه أفاد قدس سره أن تعلق الإجارة بما يختاره الأجير من الخياطة خارجا موجب لاندراج هذا القسم في الفرد المردد ثبوتان لا في الفرد المردد إثباتان، إذ قد لا يختار شيئا من الخياطة خارجان. وهذا مخدوش نقبا وحلاب. أما نقبا فبتمليك الجنين على فرض استهلاله حيا بالميراث أو بالوقف. عندما مثلا نقول بأن ميراث الأب ينتقل للجنين على فرض استهلاله حيا، أو أنه وقف هذه الدار على الجنين على فرض استهلاله حيا، فإنه لا إشكال عندهم في صحة التمليك في مثل هذه الصورة، مع أن فرض استهلاله حيا قد لا يقع خارجا، وإذا لم يقع خارجا كان مما لا تعين له، وما لا تعين له لا يكون مشخصا للملكية في وعاء اعتبارها، والملكية التي لا تشخص لها فالعقد عليها أو الإيقاع عليها منتف بانتفاء موضوعه. أو مثلا تمليك الثمار على فرض حصولها كما في باب الوقف أو في باب الصالح، بأن يقول وقفت ثمار هذا البستان على بني فلان على فرض حصولها، أو صالحت فلانا على أن تكون ثمار بستانه لي وأن يكون ثمار بستاني له مثلا، فإنه لا إشكال في صحة الوقف والصلح في أمثال هذه الموارد، مع أن الإشكال العقلي الذي ذكره قد يقال بوروده في المقام. وأما الحل فإن هناك فرقا بين الفرد المردد ثبوتا الذي لا تعين له لا ماهية ولا وجودا، ولأجل أن لا تعين لا استحالة أن يكون مشخصا للملكية في وعاء اعتبارها. وأما ما له تعين ماهوي لكنه مجهول الوقوع لا ندري هل سيقع أم لا يقع، فهذا لا مانع من تعلق الإجارة به. المطلوب أن له تعين ماهوي ما يختاره المكلف من الخياطة خارجا، هذا عنوان ذو تعين ماهوي وإن كان مشكوكا وقوع قد يقع أو قد لا يقع، ما له تعين ما هوي وإن كان مجهول الوقوع صالحا بلحاظ تعين بالمعوي أن يكون مشخصا للملكية في وعاء اعتبارها، وبالتالي فهو صالح لأن يكون متعلق التمليك إجارة أو صلحا أو مثلا وقفا أو ما أشبه ذلك. غاية ما في الأمر إن حصل خارجا انكشف صحة التمليك من حينه، وإن لم يقع خارجا انكشف فساد العقد وبطلانه من حينه. يا أن تعلق الإجارة به فاسد بانتفاء موضوعه كما في الفرد المردد ثبوتان، فقياس المقام على الفرد المردد قياس مع الفارق. الملاحظة الثالثة التي ترد على كلامه هو ما أفاده من أن الملازمة بين الصحة والإلزام بالتسليم يقتضي عدم صحة الإجارة في المقام لعدم الإلزام بتسليم العمل، لا قبل حصوله لعدم الإجارة ولا بعد حصوله لأنه من قبيل طلب الحاصل. ويلاحظ عليه ملاحظتان بالنسبة لهذا القسم. الملاحظة الأولى أن تارة نفترض أن ما قام عليه المرتكز العقلائي هو الملازمة بين الصحة وعدم الترخيص، وتارة نفترض أن ما تعلق به المرتكز العقلائي هو الملازمة بين الصحة والإلزام لا بين الصحة وعدم الترخيص. إذا قلنا بأن معقد الارتكاز العقلائي هو الملازمة بين الصحة وعدم الترخيص، يعني متى ما افترضنا العقد صحيحا لم يكن أحد الطرفين مرخصا في ماذا؟ في الوفاء بالعقد. متى ما كان العقد صحيحا لم يكن هناك ترخيص في الوفاء بالعقد، فمتعلق الملازمة الصحة وعدم الترخيص. إذا قلنا هكذا فهذا منطبق على محل كلامنا، لأنه قبل العمل أصلا لا عقد حتى يناقش في الملازمة، الملازمة منتفية بانتفاء موضوعها. بعد وقوع العمل الملازمة متحققة لأن الصحة قائمة وعدم الترخيص متحقق، الإلزام غير متحقق لكن عدم الترخيص متحققا، إذ لا ترخيص في العمل مع فرض وقوعه خارجا، فما لا يتصور طلب الحاصل لا يتصور الترخيص في الحاصل أيضا. فإذا كان معقد الملازمة هو الصحة وعدم الترخيص فإن هذه الملازمة متحققة على فرض وقوع العمل، فالعقد صحيحا والعمل غير مرخص فيه لفرض حصوله. أما إذا قلتم بأن متعلق الملازمة الصحة والإلزام أن يكون متى ما كان العقد صحيحا فتسليم العمل لازم، هكذا معقد الملازمة، وهذا هو مثلا المستفاد من الآية المباركة. هم نقول بناء على ذلك بأنه صحيح ما قام عليه الدليل سواء كان هو المرتكز العقلائي أو كان هو الدليل اللفظي هو اقتضاء الصحة للإلزام بالتسليم. ما قام عليه الدليل هو هذا اقتضاء الصحة لماذا؟ للإلزام بالتسليم، بحيث إذا لم تكن الصحة مقتضية للإلزام بالتسليم كان العقد فاسدا، لا أن ما قام عليه الدليل هو الملازمة بين الصحة والإلزام بالتسليم وإن لم يكن عنه اقتضاء من الصحة، ما قام عليه الدليل هو اقتضاء الصحة للتسليم، فلو انتفى هذا الاقتضاء فالعقد فاسد، اما اذا لم ينتفي هذا الاقتضاء فالعقد صحيح. وفي المقام كذلك، في المقام عدم وجوب تسليم العمل لا لعدم اقتضاء الصحة للتسليم، بين وجود مانع خارجي من الإلزام ألا وهو وقوع العمل خارجا بعد فرض تعلق الإجارة بالعمل حين وقوعه، مقتضى تعلق الإجارة بالعمل حين وقوعه عدم الإلزام به، وعدم الإلزام به لا لعدم اقتضاء الصحة له وإنما لوجود مانع خارجي من الإلزام ألا وهو فرض وقوع العمل والإلزام بالحاصل غير معقول صدوره من الحكيم. إذا فبالنتيجة لا يرد على المقام أن الملازمة منتفية فيه ما دل عليه الدليل اللفظي والمرتكز العقلائي هو اقتضاء الصحة للتسليم، واقتضاء الصحة للتسليم حاصلا في المقام، غاية ما في الأمر أن الذي أوجب ارتفاع اللازم ألا وهو الإلزام بالتسليم المانع الخارجي وهو فرض حصول العمل خارجا، لا أنه ارتفع اقتضاء الصحة للإلزام بالتسليم كي يكون ذلك منافيا لما دلت عليه الأدلة عقلائية كانت أو لفظيتان. إذن فبالنتيجة ما أفيد أو ما أورد على صحة الإجارة بمثل هذا الفرض غير واردين. الملاحظة الثانية، لو سلمنا بأن ما قامت عليه الأدلة هو أنه متى ما انتفى الإلزام بالتسليم ولو لمانع خارجي انتفت الصحة، لو سلمنا بذلك فإنما يكون هذا الإشكال واردا في فرض كون متعلق الإجارة أمرا دفعيا، كما مثلا لو استأجره على أن يفتح فمه، أو استأجره على أن ينطق بحرفين، أو استأجره مثلا على أن مثلا لنفترض يقفز من مقامه قفزة آنية مثلا. إذا كان متعلق الإجارة أمرا دفعيا قد يقال هنا حينئذ قبل وقوع الأمر لا إجارة، بعد وقوع الأمر لا معنى للإلزام به، فحينئذ قد انتفت الملازمة وانتفاء الملازمة موجب كاشف عن فساد العقد. أما إذا افترضنا أن متعلق الإجارة أمر تدريجي فيكفي في تحقق الملازمة الإلزام بالاستمرار فيه، مقتضى تعلق الإجارة بما يختاره خارجا من الخياطة الفارسية أو العربية هو أنه قبل اختياره للعمل لا إلزام لعدم الإجارة، بعد شروعه في عمل الإجارة صحيح ويجب الاستمرار في العمل، وهذا كاف في صحة الإجارة، إذ ليس المراد إلا أن تكون هناك ملازمة بين الصحة وبين الإلزام بالتسليم، والمفروض أن الملازمة حاصلة بلحاظ مرحلة الاستمرار والديمومة، وإن لم تكن حاصلة بلحاظ مرحلة الحدوث، وهذا كاف في صحة الإجارة. إذا فبالنتيجة الاستئجار على ما يختاره خارجا من الخياطة استئجارا صحيح بحسب القواعد ولا مانع منه.